الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أفضل الأنبياء والمرسلين، أما بعد، فهذا هو اللقاء 30 من لقاءاتنا في قراءة كتاب جامع الأصول 9، نواصل به أحكام الطهارة في أحكام الوضوء. تفضل شيخ. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، ثم أما بعد، قال المصنف حفظه الله: باب هل يتوضأ مما مست النار. أخرج البخاري عن سعيد بن الحارث عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما أنه سأله عن الوضوء مما مست النار فقال: لا، قد كنا زمان النبي صلى الله عليه وسلم لا نجد ذلك من الطعام إلا قليلا، فإذا نحن وجدناه لم يكن لنا مناديل إلا أكفنا وسواعدنا وأقدامنا ثم نصلي ولا نتوضأ. وأخرج مسلم عن عمر بن عبد العزيز أن عبد الله بن إبراهيم بن قارض أخبره أنه وجد أبا هريرة يتوضأ على المسجد فقال: إنما أتوضأ من أثوار آقط أكلتها، لأني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: توضأ مما مست النار. وأخرج مسلم عن عائشة زوج النبي صلى الله عليه وسلم قالت: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: توضأوا مما مست النار. وأخرج مسلم عن زيد بن ثابت قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: الوضوء مما مست النار. وأخرج أبو داود والنسائي عن أبي سفيان بن سعيد بن المغيرة أنه دخل على أم حبيبة فسقته قدحا من سويق فدعا بماء فتمضمض فقالت: يا ابن أختي ألا توضأ؟ إن النبي صلى الله عليه وسلم قال: توضأوا مما غيرت النار، أو قال: مما مست النار. حديث صحيح. وأخرج الترمذي والنسائي وابن ماجه عن أبي هريرة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الوضوء مما مست النار ولو من ثور أقط. قال: فقال له ابن عباس: يا أبا هريرة، أنا توضأ من الدهن؟ أنا توضأ من الحميم؟ قال: فقال أبو هريرة: يا ابن أخي، إذا سمعت حديثا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم فلا تضرب له الأمثال. ولم يذكر ابن ماجه ثور الأقط والدهن. وفي رواية النسائي عن المطلب بن عبد الله بن حنطب عن ابن عباس قال: أتوضأ من طعام أجده في كتاب الله حلالا، رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: توضأوا مما مست النار. حديث حسن. وأخرج أبو داود والنسائي عن أبي هريرة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الوضوء مما أنضجت النار. وعن النسائي: توضأ مما مست النار. حديث صحيح. وعن أبي أيوب قال: وأخرج النسائي عن أبي أيوب قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: توضأ مما غيرت النار. صحيح الإسناد. وأخرج النسائي عن أبي طلحة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: توضأ مما غيرت النار. وفي رواية: مما أنضجت النار. صحيح الإسناد. وأخرج أبو داود وابن ماجه عن ابن عباس قال: أكل رسول الله صلى الله عليه وسلم كتفا ثم مسح يده بممسح كان تحته ثم قام. أكل رسول الله صلى الله عليه وسلم كتفا ثم مسح يده بمسح كان تحته ثم قام فصلى. حديث صحيح. وأخرج النسائي وابن ماجه عن أم سلمة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أكل كتفا فجاءه بلال فخرج إلى الصلاة ولم يمس ماء. حديث صحيح. وخرج النسائي عن ابن عباس قال: شهدت رسول الله صلى الله عليه وسلم أكل خبزا ولحما ثم قام إلى الصلاة ولم يتوضأ. حديث صحيح. وخرج النسائي عن سليمان بن يسار قال: دخلت على أم سلمة فحدثتني أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يصبح جنبا من غير احتلام ثم يصوم، وحدثني أنها قربت إلى النبي صلى الله عليه وسلم جنبا مشويا فأكل منه ثم قام إلى الصلاة ولم يتوضأ. حديث صحيح. وداود عن المغيرة بن شعبة قال: ضفت النبي صلى الله عليه وسلم ذات ليلة فأمر بجنب فشوي وأخذ الشفرة فجعل يحز لي بها منه. قال: فجاء بلال فآذنه بالصلاة قال فألقى الشفرة وقال: ما له تربت يداه، وقام يصلي. زاد الأنباري: وكان شاربي وفاء فقصه لي على سواك، أو قال: أقصه لك على سواك. حديث صحيح. وأخرج ابن ماجه عن جابر بن عبد الله قال: أكل النبي صلى الله عليه وسلم وأبو بكر وعمر خبزا ولحما فلم يتوضؤوا. وعند البخاري معلقا: وأكل أبو بكر وعمر وعثمان فلم يتوضؤوا. حديث صحيح. وأخرج ابن ماجه عن الزهري قال: حضرت عشاء الوليد أو عبد الملك، فلما حضرت الصلاة قمت لأتوضأ، فقال جعفر بن عمرو بن أمية: أشهد على أبي أنه شهد على رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه أكل طعاما مما غيرت النار ثم صلى ولم يتوضأ. وقال علي بن عبد الله بن عباس: وأنا أشهد على أبي بمثل ذلك. حديث صحيح. وخرج أبو داود والترمذي عن جابر بن عبد الله قال: قربت للنبي صلى الله عليه وسلم خبزا ولحما فأكل، ثم دعا بوضوء فتوضأ به، ثم صلى الظهر، ثم دعا بفضل طعامه فأكل، ثم قام إلى الصلاة ولم يتوضأ. ولفظ الترمذي قال: خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم وأنا معه، فدخل على امرأة من الأنصار فذبحت له شاة فأكل، وأكل من رطب فأكل منه، ثم توضأ للظهر وصلى، ثم انصرف فأتته بعلالة من علالة الشاة فأكل، ثم صلى العصر ولم يتوضأ. وزاد عند أحمد: ثم دخلت ومع عمر فوضعت له هاهنا جفنة فيها خبز ولحم فأكل عمر، ثم قام إلى الصلاة ولم يتوضأ. حديث صحيح. وأخرج أبو داود والنسائي عن جابر قال: كان آخر الأمرين من رسول الله صلى الله عليه وسلم ترك الوضوء مما غيرت النار. حديث صحيح. وأخرج أبو داود عن عبيد بن ثمامة المرادي قال: قدم علينا مصر عبد الله بن الحارث ستة مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في دار رجل، فمر بلال فناداه بالصلاة فخرجنا، فمررنا برجل وبرمته على النار، فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم: أطابت برمتك؟ قال: نعم، بأبي أنت وأمي. فتناول منها بضعة فلم يزل يعلكها حتى أحرم بالصلاة وأنا أنظر إليه. حديث ضعيف. وأخرج ابن ماجه عن أنس مالك كان يضع يديه على أذنيه ويقول: صمتا إن لم أكن سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: توضأوا مما مست النار. حديث ضعيف. وأخرج أحمد عن سعيد بن المسيب قال: رأيت عثمان قاعدا قاعد فدعا بطعام مما مسته النار فأكله، ثم قام إلى الصلاة فصلى، ثم قال عثمان: قعدت مقعد رسول الله صلى الله عليه وسلم وأكلت طعام رسول الله وصليت صلاة رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. حسن لغيره. وأخرج أحمد عن عبد الله بن محمد بن عقيل بن أبي طالب قال: دخلت على جابر بن عبد الله الأنصاري أخي بني سلمة، ومعي محمد بن عمرو بن حسن بن علي وأبو الأسباط مولى لعبد الله بن جعفر كان يتبع العلم. قال: فسألناه عن الوضوء مما مست النار من الطعام، فقال: خرجت أريد رسول الله صلى الله عليه وسلم في مسجده فلم أجده، فسألت عنه فقيل لي: هو بالأسواف عند بنات سعد بن الربيع أخي بالحارث بن الحارث بن الخزرج، يقسم بينهن ميراثهن من أبيهن. قال: وكن أول نسوة ورثن من أبيهن في الإسلام. قال: فخرجت حتى جئت الأسواف وهو مال سعد بن الربيع، فوجدت رسول الله صلى الله عليه وسلم في صور من نخل قد رش له فهو فيه. قال فأتي بغداء من خبز ولحم قد صنع له، فأكل رسول الله صلى الله عليه وسلم وأكل القوم معه. قال: ثم بال، ثم توضأ رسول الله صلى الله عليه وسلم للظهر وتوضأ القوم معه. قال: ثم صلى بهم الظهر. قال: ثم قعد رسول الله صلى الله عليه وسلم في بعض ما بقي من قسمته لهن حتى حضرت الصلاة وفرغ من أمره منهن. قال: فردوا على رسول الله صلى الله عليه وسلم فضل غدائه من الخبز واللحم فأكل، وأكل القوم معه، ثم نهض فصلى بنا العصر وما مس ماء ولا أحد من القوم. إسناده محتمل للتحسين. وخرج أحمد عن عبد الله مسعود أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يأكل اللحم ثم يقوم إلى الصلاة ولا يمس ماء. صحيح لغيره. وخرج أحمد عن القاسم مولى معاوية قال: دخلت مسجد دمشق فرأيت أناسا مجتمعين وشيخا يحدثهم، قلت: من هذا؟ قالوا: سهل بن الحنظلية. فالله صلى الله عليه وسلم أكل طعاما ثم أقيمت الصلاة فقام، وقد كان توضأ قبل ذلك، فأتيته بماء ليتوضأ منه فانتهرني وقال: وراءك، فساءني والله ذلك. ثم صلى فشكوت ذلك إلى عمر فقال: يا نبي الله، إن المغيرة قد شق عليه انتهارك إياه، وخشي أن يكون في نفسك عليه شيء. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: ليس عليه في نفسي شيء إلا خير، ولكن أتاني بماء ليتوضأ، وإنما أكلت طعاما ولو فعلته فعل ذلك الناس بعدي. إسناده حسن. وأخرج أحمد عن أبي موسى قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: توضأ مما غيرت النار لونه. إسناده فيه ضعف وانقطاع. وأخرج أحمد عن عائشة قالت: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يمر بالقدر فيأخذ العرق فيصيب منه ثم يصلي ولم يتوضأ ولم يمس ماء. إسناده صحيح. وأخرج أحمد عن فاطمة قالت: دخل علي رسول الله صلى الله عليه وسلم فأكل عرقا، فجاء بلال بالأذان فقام ليصلي، فأخذت بثوبه فقلت: يا أبه، ألا تتوضأ؟ فقال: مما أتوضأ يا بنية؟ فقلت: مما مست النار. فقال لي: أوليس أطيب طعامكم ما مسته النار؟ إسناده ضعيف. وأخرج أحمد عن محمد بن طحلاء قال: قلت لأبي سلمة: إن ضئرك سليما لا يتوضأ مما مست النار. قال: فضرب صدر سليم وقال: أشهد على أم سلمة زوج النبي صلى الله عليه وسلم أنها كانت تشهد على رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يتوضأ مما مست النار. صحيح لغيره. وأخرج أحمد عن أم حكيم بنت الزبير أن رسول الله صلى الله عليه وسلم دخل على ضباعة بنت الزبير فنهس من كتف عندها ثم صلى وما توضأ من ذلك. إسناده اختلف فيه على قتادة. وأخرج أحمد رحمكم الله. وأخرج أحمد عن أم عامر بنت يزيد امرأة من المبايعات أنها أتت النبي صلى الله عليه وسلم بعرق في مسجد بني فلان فتعرقه ثم قام فصلى ولم يتوضأ. إسناده ضعيف. وأخرج أحمد ومالك في الموطأ عن أنس بن مالك قال: كنت أنا وأبي وأبو طلحة جلوسا فأكلنا لحما وخبزا ثم دعوت بوضوء فقال: لم تتوضأ؟ فقلت: لهذا الطعام الذي أكلنا. فقال: أتتوضأ من الطيبات؟ لم يتوضأ منه من هو خير منك. إسناده حسن. وفي الموطأ فقام أنس فتوضأ فقال أبو طلحة وأبي بن كعب: ما هذا يا أنس، أعراقية؟ فقال أنس: ليتني لم أفعل. وأخرج وفي الموطأ عن مالك عن ربيعة بن عبد الله بن الهدير أنه تعشى مع عمر بن الخطاب ثم صلى ولم يتوضأ. حديث صحيح. وأخرج مالك: لا ولم يتوضأ. إسناده صحيح. وفي الموطأ عن مالك أنه بلغه أن علي بن أبي طالب وعبد الله بن عباس كانا لا يتوضآن مما مست النار. إسناده منقطع. وفي الموطأ عن مالك عن أبي نعيم وهب بن كيسان أنه سمع جابر بن عبد الله الأنصاري يقول: رأيت أبا بكر الصديق أكل لحما ثم صلى ولم يتوضأ. إسناده صحيح. الذي يظهر أن حديث الوضوء منسوخة. طيب الشيخ، مر علينا بعض الحديث النبي صلى الله عليه وسلم لما قرب له الطعام وقام بلال فآذنه بالصلاة قام، كيف نجمع بينه وبين إذا حضرت الصلاة فابدأوا بالطعام؟ يبدو أنها هنا فيه الجماعة ينتظرونه بالتالي قدم مراعاة الجماعة. يعني لو كان مثلا إمام مسجد الشيخ يقوم ويذهب يراعي الجماعة. صلى. باب نوم الجالس لا ينقض الوضوء. في المتفق عليه عن أنس قال: أقيمت الصلاة والنبي صلى الله عليه وسلم يناجي رجلا في جانب المسجد فما قام إلى الصلاة حتى نام القوم. وفي رواية لمسلم: أقيمت صلاة العشاء فقال رجل: لي حاجة، فقام النبي صلى الله عليه وسلم يناجيه حتى نام القوم ثم صلوا وفي رواية له قال أنس: كان أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم ينامون ثم يصلون ولا يتوضؤون. وفي لفظ لأبي داود: حتى تخفق رؤوسهم ثم يصلون. وله: أقيمت الصلاة فعرض لرسول الله صلى الله عليه وسلم رجل فحبسه بعدما أقيمت الصلاة. وأخرج أحمد عن عبد الله بن عبيد عن رجل من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم قال: رأيت نبي الله صلى الله عليه وسلم نام حتى نفخ ثم قام فصلى ولم يتوضأ. حديث صحيح. وفي الموطأ عن نافع أن ابن عمر كان ينام جالسا ثم يصلي ولا يتوضأ. إسناده صحيح. باب السواك. فمتفق عليه عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لولا أن أشق على أمتي أو على الناس لأمرتهم بالسواك مع كل صلاة. ولفظ مسلم: على المؤمنين، وفيه عند كل صلاة. وفي رواية البخاري معلقة: عند كل وضوء. وزاد في رواية للمسند وقال أبو هريرة: لقد كنت أستن قبل أن أنام وبعدما أستيقظ وقبل ما آكل وسلم، فوجدته يستن بسواك بيده يقول أع والسواك في فيه كأنه يتهوع. وفي متفق عليه عن حذيفة قال: كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا قام من الليل يشوص فاه بالسواك. وفي رواية لهما: إذا قام للتهجد من الليل. وفي رواية للنسائي: كنا نؤمر إذا قمنا من الليل أن نشوص أفواهنا بالسواك. وأخرج البخاري عن أنس قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أكثرت عليكم في السواك. وأخرج مسلم عن عائشة أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا دخل بيته بدأ بالسواك. وزاد في رواية لأحمد: وآخره إذا خرج من بيته الركعتين قبل الفجر. بات عند النبي صلى الله عليه وسلم ذات ليلة، فقام النبي صلى الله عليه وسلم من آخر الليل فخرج فنظر في السماء، ثم تلا هذه الآية في آل عمران: إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار حتى بلغ فقنا عذاب النار. ثم رجع إلى البيت فتسوك وتوضأ، ثم قام فصلى، ثم اضطجع، ثم قام فخرج فنظر إلى السماء فتلا هذه الآية، ثم رجع فتسوك فتوضأ، ثم قام فصلى. وأخرج النسائي والدارمي عن عائشة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: السواك مطهرة للفم مرضاة للرب. وأخرجه البخاري تعليقا، حديث صحيح. وأخرج أبو داود والترمذي عن زيد بن خالد الجهني قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لولا أن أشق على أمتي لأمرتهم بالسواك عند كل صلاة. زاد الترمذي: ولا أخرت صلاة العشاء إلى ثلث الليل. قال: فكان زيد بن خالد يشهد الصلوات في المسجد وسواكه على أذنه موضع القلم من أذن الكاتب، لا يقوم إلى الصلاة إلا استن ثم رده إلى موضعه. وفي رواية معلقة عند البخاري عنه وعن جابر: عند كل وضوء. قال الترمذي: حسن صحيح. وأخرج أبو داود عن عائشة قالت: كان النبي الله صلى الله عليه وسلم يستاك فيعطيني السواك لأغسله، فأبدأ به فأستاك ثم أغسله وأدفعه إليه، حديث حسن. وأخرج أبو داود عن عائشة أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يوضع له وضوءه وسواكه، فإذا قام من الليل تخلى ثم استاك، حديث صحيح. وأخرج أبو داود والدارمي عن محمد بن يحيى بن حبان عن عبد الله بن عبد الله بن عمر قال: قلت: أرأيت توضأ ابن عمر لكل صلاة طاهرا وغير طاهر، عم ذاك؟ فقال حدثتنيه أسماء بنت زيد بن الخطاب أن عبد الله بن حنظلة ابن أبي عامر حدثها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أمر بالوضوء لكل صلاة طاهرا وغير طاهر، فلما وضوء لكل صلاة، حديث حسن. وأخرج أبو داود عن عائشة أن النبي صلى الله عليه وسلم كان لا يرقد من ليل ولا نهار فيستيقظ إلا تسوك قبل أن يتوضأ، حسن دون قوله ولا نهار. وأخرج ابن ماجة عن علي بن أبي طالب قال: إن أفواهكم طرق للقرآن فطيبوها بالسواك، صحيح. وفي الزوائد إسناده ضعيف. وأخرج ابن ماجة عن أبي أمامة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: تسوكوا فإن السواك مطهرة للفم مرضاة للرب، ما جاءني جبريل إلا أوصاني بالسواك، حتى لقد خشيت أن يفرض علي وعلى أمتي، ولولا أني أخاف أن أشق على أمتي لفرضته لهم، وإني لأستاك حتى لقد خشيت أن أحفي مقادم فمي، حديث ضعيف. وأخرج أحمد عن أبي بكر الصديق رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: السواك مطهرة للفم مرضاة للرب، صحيح لغيره. وأخرج أحمد ابنه عبد الله عن أبي هريرة وعن علي رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لولا أن أشق على أمتي لأمرتهم بالسواك عند كل صلاة، حديث صحيح. وزاد في رواية عن علي: ولأخرت عشاء الآخرة إلى ثلث الليل الأول، فإنه إذا مضى ثلث الليل الأول هبط الله تعالى إلى السماء الدنيا فلم يزل هناك حتى يطلع الفجر، فيقول قائل: ألا سائر يعطى؟ ألا داع يجاب؟ ألا سقيم يستشفي فيشفى؟ ألا مذنب يستغفر فيغفر له؟ حسن لغيره. وأخرج أحمد عن جابر بن عبد الله أن رسول الله صلى الله عليه وسلم مر بهم وهم يجتنون أراكا، فأعطاه رجل جني أراك فقال لو كنت متوضئا أكلته. إسناده ضعيف. وأخرج أحمد عن تمام بن قال أتينا النبي صلى الله عليه وسلم فقال ما بالكم تأتوني قلحا لتوكون، لولا أن أشق على أمتي لفرضت عليهم السواك كما فرضت عليهم الوضوء. وأخرج أحمد عن تمام بن عباس مثله، إسنادهما ضعيف. وأخرج أحمد عن واثلة بن الأسقع قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أمرت بالسواك حتى خشيت أن يكتب علي، حديث حسن لغيره. وأخرج أحمد عن ابن عباس قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أمرت بالسواك حتى ظننت أو حسبت أن سينزل فيه قرآن، حسن لغيره. وأخرج أحمد عن ابن عباس قال جاء نبي الله صلى الله عليه وسلم رجلان حاجتهما واحدة، فتكلم أحدهما فوجد نبي الله صلى الله عليه وسلم من فيه إخلافا، فقال له ألا تستاك؟ فقال إني لأفعل ولكني لم أطعم طعاما منذ ثلاث، فأمر به رجلا فآواه وقضى له حاجته. إسناده ضعيف. وأخرج أحمد عن ابن عمر أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال عليكم بالسواك فإنه مطيبة للفم ومرضاة للرب، صحيح لغيره. وأخرج أحمد عن ابن عمر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان لا ينام إلا والسواك عند لم، عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال لولا أشق على أمتي لأمرتهم بالسواك مع كل صلاة، إسناده صحيح. وأخرج أحمد عن عائشة زوج النبي صلى الله عليه وسلم عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال ففضل الصلاة بالسواك على الصلاة بغير سواك 70 ضعفا، حديث ضعيف. وأخرج أحمد عن أم حبيبة قالت سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول لولا أن أشق على أمتي لأمرتهم بالسواك عند كل صلاة كما يتوضؤون، حديث صحيح لغيره. باب المسح على العمامة والخفين. كلمة عند تحتمل قبل وتحتمل بعد. أثناء مشغول الإنسان بالوضوء. باب المسح على العمامة والخفين. في متفق عليه عن المغيرة بن شعبة رضي الله عنه قال كنت مع النبي صلى الله عليه وسلم ذات ليلة في سفر فقال أمعك ماء؟ قلت نعم، فنزل عن راحلته فمشى حتى توارى عني في سواد الليل ثم جاء فأفرغت عليه الإداوة فغسل وجهه ويديه وعليه جبة من صوف، فلم يستطع أن يخرج ذراعيه منها حتى أخرجهما من أسفل الجبة، فغسل ذراعيه ثم مسح برأسه، ثم أهويت لأنزع خفي فقال دعهما فإني أدخلتهما طاهرتين، فمسح عليهما. وفي رواية لمسلم مسح بناصيته وعلى العمامة وعلى الخفين، وفي رواية مقدم رأسه، وفي رواية البخاري في غزوة تبوك، وزاد في رواية لأحمد إني أدخلتهما وهما طاهرتان ثم لم أمشي حافيا بعد. وفي متفق عليه عن همام بن الحارث قال رأيت جرير بن عبد الله بال ثم توضأ ومسح على خفيه ثم قام فصلى، فسئل فقال رأيت النبي صلى الله عليه وسلم صنع مثل هذا. قال إبراهيم النخعي كان يعجبهم هذا الحديث لأن إسلام جرير كان بعد نزول المائدة. زاد أبو داود قالوا إنما كان ذلك قبل نزول المائدة، فقال ما أسلمت إلا بعد نزول المائدة. وأخرج البخاري عن عمرو بن أمية الضمري أنه رأى النبي صلى الله عليه وسلم يمسح على الخفين وقال رأيت النبي صلى الله عليه وسلم يمسح على عمامته، ولم يذكر النساء العمامة. وأخرج البخاري عن عبد الله بن عمر عن سعد بن أبي وقاص عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه مسح على الخفين، وأن ابن عمر سأل عمر عن ذلك فقال نعم، إن إذا حدثك شيئا سعد عن النبي صلى الله عليه وسلم فلا تسأل عنه غيره. وأخرج مسلم عن بلال أن رسول الله صلى الله عليه وسلم مسح. وأخرج مسلم عن شريح بن هانئ قال أتيت عائشة أسألها عن المسح على الخفين فقالت عليك بابن أبي طالب فسله، فإنه كان يسافر مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، فسألناه فقال جعل رسول الله صلى الله عليه وسلم 3 أيام ولياليهن للمسافر ويوم وليلة للمقيم. وخرج البخاري معلقا عن أبي العالية قال امسحوا على رجلي فإنها مريضة. وخرج أبو داود والترمذي وابن ماجه عن بريدة أن النجاشي أهدى إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم خفين أسودين ساذجين

قال رأيت جرير بن عبد الله توضأ ومسح على خفيه فقلت له في ذلك، فقال رأيت النبي صلى الله عليه وسلم توضأ ومسح على خفيه. وأخرج أبو داود المائدة عشان فيها آية الوضوء. وأخرج أبو داود عن المغيرة بن شعبة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم مسح على الخفين، فقلت يا رسول الله أنسيت؟ قال بل أنت نسيت، بهذا أمرني ربي. حديث ضعيف. وأخرج أبو داود وابن ماجة عن أبي بن عمارة قال يحيى بن أيوب وكان قد صلى مع رسول الله صلى الله عليه وسلم للقبلتين أنه قال يا رسول الله أمسح، فقال يا رسول الله أمسح على الخفين؟ قال نعم. قال يوما؟ قال يوما. قال ويومين؟ قال ويومين. قال وثلاثة؟ قال نعم وما شئت. قال أبو داود ورواه ابن أبي مريم المصري عنه قال فيه حتى بلغ سبعا، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم نعم وما بدا لك. ولفظ ابن ماجه في أوله عن أبي بن عمارة وكان رسول الله صلى الله عليه وعلى اله وسلم قد صلى في بيته القبلتين كلتيهما. حديث ضعيف. وأخرج أبو داود قال حدثنا مسدد وعباد بن موسى قال حدثنا هشيم عن يعلى بن عطاء عن أبيه قال عباد قال أخبرني أوس بن أبي أوس الثقفي أن رسول الله صلى الله عليه وسلم توضأ ومسح على نعليه وقدميه. وقال عباد رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم أتى كظامة قوم، يعني الميضاء، ولم يذكر مسدد الميضاء والكظامة، ثم اتفقا فتوضأ ومسح على نعليه وقدميه. حديث صحيح. وخرج أبو داود والترمذي وابن ماجة عن مغيرة بن شعبة قال وضأت النبي صلى الله عليه وسلم في غزوة تبوك فمسح أعلى الخفين وأسفلهما. حديث ضعيف. وخرج ابن ماجة عن جابر قال مر رسول الله صلى الله عليه وسلم برجل يتوضأ ويغسل خفيه فقال بيده كأنه دفعه إنما أمرت بالمسح. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم بيده هكذا من أطراف الأصابع إلى أصل الساق وخطط بالأصابع. ضعيف جدا. وأخرج ابن ماجه عن أنس بن مالك قال كنت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في سفر فقال هل من ماء، فتوضأ ومسح على خفيه ثم لحق بالجيش فأمهم. حديث ضعيف. وأخرج ابن ماجه عن أبي موسى الأشعري أن رسول الله صلى الله عليه وسلم توضأ ومسح على الجوربين والنعلين. حديث صحيح. وقال أبو داود ليس بمتصل. وأخرج ابن ماجه عن أبي مسلم مولى زيد بن صوحان قال كنت مع سلمان فرأى رجلا ينزع خفيه للوضوء. حديث ضعيف. وأخرج ابن ماجه عن سهل بن سعد الساعدي أن رسول الله صلى الله عليه وسلم مسح على الخفين وأمرنا بالمسح على الخفين. صحيح. وقال في الزوائد ضعيف. وأخرج أحمد عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم بعد الحدث توضأ ومسح على الخفين. صحيح لغيره. وأخرج أحمد عن ابن عباس قال قد مسح رسول الله صلى الله عليه وسلم على الخفين فاسألوا هؤلاء الذين يزعمون أن النبي صلى الله عليه وسلم مسح قبل نزول المائدة أو بعد المائدة، والله ما مسح بعد المائدة، ولأن أمسح على ظهر عابر بالفلات أحب إلي من أن أمسح عليهما. إسناده ضعيف. وأخرج أحمد عن ابن عباس قال إن عند عمر رضي الله عنه حين سأله سعد وابن عمر عن مسح الخفين فقضى عمر لسعد، فقال ابن عباس فقلت يا سعد قد علمنا أن النبي صلى الله عليه وسلم مسح على خفيه، ولكن أقبل المائدة أم بعدها؟ قال فقال روح أو بعدها. قال لا يخبرك أحد أن النبي صلى الله عليه وسلم مسح عليهما بعدما أنزلت المائدة. فسكت عمر رضي الله عنه. إسناده ضعيف. وأخرج أحمد عن ثوبان أنه قال رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم توضأ ومسح على الخفين وعلى الخمار ثم العمامة. صحيح لغيره. وأخرج أحمد عن علي بن مدرك قال رأيت أبا أيوب نزع خفيه فنظر إليه فقال أما إني قد رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يمسح عليهما ولكن حبب إلي الوضوء. إسناده صحيح على شرط الشيخين. وأخرج أحمد عن عوف بن مالك الأشعري أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أمر بمسح الخفين في غزوة تبوك 3 أيام للمسافر ولياليهن وللمقيم يوم وليلة. صحيح لغيره. وأخرج أحمد عن عمر بن إسحاق بن يسار قال قرأت في كتاب لعطاء بن يسار مع عطاء بن يسار قال فسألت ميمونة زوج النبي صلى الله عليه وسلم عن المسح على الخفين قالت قلت يا رسول الله أكل ساعة يمسح الإنسان عن الخفين ولا ينزعهما؟ قال نعم. إسناده ضعيف على نكارة في متنه. وأخرج أحمد عن ابن عمر قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم في المسح على الخفين للمقيم يوم وليلة وللمسافر ثلاثة أيام ولياليهن. وفي الموطأ عمل يصلي عليها حين دخل المسجد فمسح على خفيه ثم صلى عليها. إسناده صحيح. وفي الموطأ عن مالك عن سعيد بن عبد الرحمن بن رقيش أنه قال رأيت أنس بن مالك أتى قباء فبال ثم أتي بوضوء فتوضأ فغسل وجهه ويديه إلى المرفقين ومسح برأسه ومسح على الخفين ثم جاء المسجد فصلى. إسناده صحيح. وفي الموطأ عن مالك عن هشام بن عروة أنه رأى أباه يمسح على الخفين قال وكان لا يزيد إذا مسح الخفين على أن يمسح ظهورهما ولا يمسح بطونهما. وفي الموطأ عن مالك أنه سأل ابن شهاب عن مسح الخفين كيف هو فأدخل ابن شهاب إحدى يديه تحت الخف والأخرى فوقه ثم أمرهما. وفي الموطأ عن مالك أنه بلغه أن جابر بن عبد الله الأنصاري سئل عن المسح على العمامة فقال لا حتى يمسح الشعر بالماء. إسناده منقطع. وفي الموطأ عن مالك عن هشام بن عروة أن أباه عروة ابن الزبير كان ينزع العمامة ويمسح رأسه بالماء. وفي الموطأ عن مالك عن نافع أنه رأى صفية بنت أبي عبيد امرأة عبد الله بن عمر تنزع خمارها وتمسح على رأسها بالماء ونافع يومئذ صغير. واصل الحديث عن نواقض الوضوء. نعم. باب ما ينقض الوضوء. ايش الموالات يعني ظهر النص انها من اركان الوضوء امره ان يعيد الصلاه. ايش فيها هذا من يسمى ايش من تقييد النص بعمل اهل المدينه في زمن النبوه ولا بد ان يكون لها ذؤابه او تكون محنكه. الحديث وقت المسح ولم يوقت الوضوء مفهوم انه لا ينتقض. باب ما ينقض الوضوء. أخرج البخاري معلقا عن عطاء في من يخرج من دبره الدود أو من ذكره نحو القملة قال يعيد الوضوء. وأخرج البخاري معلقا عن الحسن البصري قال إن أخذ من شعره وأظفاره أو خلع خفيه فلا وضوء عليه. وأخرج أحمد بن عبد الله عن حسين المزني قال قال علي بن أبي طالب رضي الله عنه على المنبر أيها الناس إني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول لا يقطع الصلاة إلا الحدث أو يضرط. حسن لغيره. وأخرج أحمد عن عائشة زوج النبي صلى الله عليه وسلم قالت أتت سلمى مولاة رسول الله صلى الله عليه وسلم أو امرأة أبي رافع مولى رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم تستأذنه على أبي رافع قد ضربها. قالت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لأبي رافع ما لك ولها يا أبا رافع؟ قال تؤذيني يا رسول الله. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم بما آذيتيه يا سلمى؟ قالت يا رسول الله ما آذيته بشيء ولكنه أحدث وهو يصلي. فقلت له يا أبا رافع إن رسول الله صلى الله عليه وسلم قد أمر المسلمين إذا خرج من أحدهم الريح أن يتوضأ فقام فضربني. فجعل رسول الله صلى الله عليه وسلم يضحك ويقول يا أبا رافع إنها لم تأمرك إلا بخير. إسناده حسن. وفي الموطأ عن مالك أنه رأى ربيعة بن أبي عبد الرحمن يقلس مرارا وهو في المسجد فلا ينصرف ولا يتوضأ حتى يصلي. باب التسمية قبل الوضوء. أخرج أبو داود بن ماجه عن أبي هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا صلاة لمن لا وضوء له ولا وضوء لمن لم يذكر اسم الله تعالى عليه. حديث حسن. وأخرج ابن ماجه والدارمي عن أبي سعيد الخدري قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا وضوء لمن لم يذكر اسم الله عليه. حديث حسن. زيد قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا وضوء لمن لم يذكر اسم الله عليه. زاد ابن ماجه في أوله لا صلاة لمن لا وضوء له. وزاد في رواية عند أحمد ولا يؤمن بالله من لم يؤمن بي ولا يؤمن بي من لا يحب الأنصار. حديث حسن. وأخرج ابن ماجه عن سهل بن سعد الساعدي عن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا صلاة لمن لا وضوء له ولا وضوء لمن لم يذكر اسم الله عليه ولا صلاة لمن لا يصلي على النبي ولا صلاة لمن لا يحب الأنصار. حديث منكر. باب المسح على الجبيرة. أخرج ابن ماجه عن علي رضي الله عنه قال انكسرت إحدى زندي فسألت النبي صلى الله عليه وسلم فأمرني أن أمسح على الجبائر. حديث ضعيف جدا. باب الوضوء والغسل بفضل طهور المرأة. أخرج الخمسة عن ابن عباس قال اغتسل بعض أزواج النبي صلى الله عليه وسلم في جفنة فجاء النبي صلى الله عليه وسلم ليتوضأ منها أو يغتسل فقالت له يا رسول الله إني كنت جنبا. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن الماء لا يجب. ولفظ الدارمي إنه ليس على الماء جنابة. وفي رواية لأحمد إن الماء لا ينجسه شيء. حديث صحيح. وأخرج ابن ماجه عن ابن عباس عن ميمونة زوج النبي صلى الله عليه وسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم توضأ بفضل غسلها من الجنابة. حديث صحيح. وأخرج الأربعة عن الحاكم بن عمرو أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى أن يتوضأ الرجل بفضل طهور المرأة. زاد في رواية الترمذي أو بسؤرها. حديث صحيح. وأخرج ابن ماجه عن عبد الله بن سرجس قال نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يغتسل الرجل بفضل وضوء المرأة والمرأة بفضل الرجل ولكن يشرعان جميعا. حديث صحيح. وأخرج ابن ماجه عن علي قال كان النبي صلى الله عليه وسلم وأهله يغتسلون من إناء واحد ولا يغتسل أحدهما بفضل صاحبه. حديث ضعيف. وأخرج الترمذي عن أبي حاجب عن رجل من النافع أن عبد الله بن عمر كان يقول لا بأس أن يغتسل بفضل المرأة ما لم تكن حائضا أو جنوبا. إسناده صحيح. باب هل يتوضأ من مس الذكر. أخرج الأربعة عن طلق بن علي الحنفي قال قدمنا على نبي الله صلى الله عليه وسلم فجاء رجل كأنه بدوي فقال يا نبي الله ما ترى في مس الرجل ذكره بعدما يتوضأ؟ فقال هل هو إلا مضغة منك أو بضعة منك أو بضعة هل هو إلا مضغة منه أو بضعة منه. زاد في رواية عند أبي داود في الصلاة. وزاد عند النسائي أنهم خرجوا وفدا فبايعوا النبي صلى الله عليه وسلم فجاء الأعرابي. حديث صحيح. وأخرج ابن ماجه عن أبي أمامة قال سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن مس الذكر فقال إنما هو حذية منك. ضعيف جدا. وأخرج الخمسة عن عروة قال دخلت على مروان بن الحكم فذكرنا ما يكون منه الوضوء فقال مروان ومن مس الذكر؟ فقال عروة ما علمت ذلك. فقال مروان أخبرتني بسرة بنت صفوان أنها سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول من مس ذكره فليتوضأ. ولفظ الترمذي وهو رواية عند النسائي من مس ذكره فليصلي حتى يتوضأ. حديث صحيح. وأخرج ابن ماجه عن جابر بن عبد الله قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا مس أحدكم ذكره فعليه الوضوء. صحيح بما قبله. وأخرج ابن ماجه عن أم حبيبة قالت سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول من مس فرجه فليتوضأ. صحيح بما قبله. وأخرج ابن ماجه عن أبي أيوب قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول من مس فرجه فليتوضأ. حديث صحيح. وأخرج أحمد عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده قال قال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم من مس ذكره فليتوضأ وأيما امرأة مست فرجها فلتتوضأ. إسناده حسن. وأخرج أحمد عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال من أفضى بيده ذكره ليس دونه ستر فقد وجب عليه الوضوء. حديث حسن وإسناده ضعيف. وأخرج أحمد عن زيد بن خالد الجهني قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول من مس فرجه فليتوضأ. إسناده حسن. وفي الموطأ عن مصعب بن سعد بن أبي وقاص أنه قال كنت أمسك المصحف على سعد بن أبي وقاص فاحتككت فقال سعد لعلك مسست ذكرك. قال فقلت نعم. فقال قم فتوضأ. فقمت فتوضأت ثم رجعت. إسناده صحيح. وفي الموطأ عن نافع أن عبد الله بن عمر كان يقول إذا مس أحدكم ذكره فقد وجب عليه الوضوء. إسناده صحيح. صحيح. وفي الموطأ عن عروة أنه كان يقول من مس ذكره فقد وجب عليه الوضوء. إسناده صحيح. وفي الموطأ عن سالم بن عبد الله أنه قال رأيت أبي عبد الله بن عمر يغتسل ثم يتوضأ. فقلت له: يا أبتي، أما يجزيك الغسل من الوضوء؟ قال: بلى، ولكني أحيانا أمس ذكري فأتوضأ. وفي الموطأ عن سالم بن عبد الله أنه قال: كنت مع عبد الله بن عمر في سفر، فرأيته بعد أن طلعت الشمس توضأ ثم صلى. قال: فقلت له: إن هذه لصلاة ما كنت تصليها. قال: إني بعد أن توضأت لصلاة الصبح. باب الوضوء من النوم. أخرج أبو داود بن ماجه عن علي بن أبي طالب رضي الله عنه أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: وكاء السه العينان، فمن نام فليتوضأ. حديث حسن. وأخرج الدارمي عن معاوية بن أبي سفيان أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إنما العينان وكاء السه، فإذا نامت العين استطلق الوكاء. حديث حسن لغيره. وأخرج أبو داود والترمذي عن ابن عباس أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يسجد وينام وينفخ ثم يقوم فيصلي ولا يتوضأ. قال: فقلت له: صليت ولم تتوضأ وقد نمت؟ فقال: إنما الوضوء على من نام مضطجعا. زاد عثمان: فإنه إذا اضطجع استرخت مفاصله. ضعيف. وقال أبو داود: منكر. وأخرج ابن ماجه عن عائشة قالت: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم ينام حتى ينفخ ثم يقوم فيصلي ولا يتوضأ. قال الطنافسي: قال وكيع، تعني وهو ساجد. حديث صحيح. وأخرج ابن ماجه عن عبد الله أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نام حتى نفخ ثم قام فصلى. حديث صحيح. وأخرج ابن ماجه عن ابن عباس قال: كان نومه ذلك وهو جالس، يعني النبي صلى الله عليه وسلم. حديث منكر. وفي الموطأ عن مالك عن زيد بن أسلم أن عمر بن الخطاب قال: إذا نام أحدكم مضطجعا فليتوضأ. وعن زيد بن أسلم أن تفسير هذه الآية: يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق وامسحوا برؤوسكم وأرجلكم إلى الكعبين، أن ذلك إذا قمتم من المضاجع، يعني النوم. إسناده منقطع. باب هل يتوضأ من القبلة. أخرج الأربعة عن عروة عن عائشة أن النبي صلى الله عليه وسلم قبل بعض نسائه ثم خرج إلى الصلاة ولم يتوضأ. قال: قلت: من هي إلا أنت؟ فضحكت. ولأبي داود والترمذي أنه صلى الله عليه وسلم قبلها ولم يتوضأ. وفي رواية لابن ماجه أنه صلى الله عليه وسلم كان يتوضأ ثم يقبل ويصلي ولا يتوضأ، وربما فعله بي. صحيح دون رواية ابن ماجه. وفي الموطأ عن عبد الله بن عمر أنه كان يقول: قبلة الرجل امرأته وجسها بيده من الملامسة، فمن قبل امرأته أو جسها بيده فعليه الوضوء. إسناده صحيح. وفي الموطأ عن مالك أنه بلغه أن عبد الله بن مسعود كان يقول: من قبلة الرجل امرأته الوضوء. إسناده منقطع. وفي الموطأ عن مالك عن ابن شهاب أنه كان يقول: من قبلة الرجل امرأته الوضوء. بدا يتوضأ وينتضح. وفي رواية: توضأ ثم أخذ كفا من ماء فنضح به فرجه. حديث صحيح. وأخرج الترمذي وابن ماجه عن أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: جاءني جبريل فقال: يا محمد، إذا توضأت فانتضح. ولفظ ابن ماجه: إذا توضأت فانتضح. حديث ضعيف. وأخرج ابن ماجه عن أسامة بن زيد عن أبيه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: علمني جبرائيل الوضوء وأمرني أن أنضح تحت ثوبي لما يخرج من البول بعد الوضوء. حسن دون الأمر. وأخرج ابن ماجه عن جابر قال: توضأ رسول الله صلى الله عليه وسلم فنضح فرجه. حديث صحيح. المنديلي بعد الوضوء والغسل. أخرج الترمذي عن عائشة قالت: كان لرسول الله صلى الله عليه وسلم خرقة ينشف بها بعد الوضوء. ضعيف الإسناد. وأخرج الترمذي عن معاذ بن جبل قال: رأيت النبي صلى الله عليه وسلم إذا توضأ مسح وجهه بطرف ثوبه. ضعيف الإسناد. وأخرج ابن ماجه عن قيس بن سعد قال: أتانا النبي صلى الله عليه وسلم فوضعنا له ماء فاغتسل، ثم أتيناه بملحفة ورسية فاشتمل بها، فكأني أنظر إلى أثر الورس على عكنه. وفي رواية: وضعنا له ماء يتبرد به فاغتسل، ثم أتيته بملحفة صفراء. حديث ضعيف. وأخرج ابن ماجه عن سلمان الفارسي أن رسول الله صلى الله عليه وسلم توضأ فقلب جبة صوف كانت عليه فمسح بها وجهه. حديث حسن. باب الإسراف بالماء في الوضوء. أخرج الترمذي وابن ماجه عن أبي بن كعب عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن للوضوء شيطانا يقال له الولهان، يقال له الولهان، فاتقوا وسواس الماء. ضعيف جدا. وأخرج ابن ماجه عن عبد الله بن عمرو أن رسول الله صلى الله عليه وسلم مر بسعد وهو يتوضأ فقال: ما هذا السرف؟ فقال: أفي الوضوء إسراف؟ قال نعم وإن كنت على نهر جار. ضعيف جدا. وخرج ابن ماجه عن ابن عمر قال رأى رسول الله صلى الله عليه وسلم رجلا يتوضأ فقال لا تسرف لا تسرف. حديث بوضوع. عندنا عن عبد الله بن عمر عندنا حسن اللي هو ضعيف جدا. الأول أنت مرت أثر حديث أعيد باب الإسراف. باب الإسراف بالماء في الوضوء. أخرج الترمذي وابن ماجه عن أبي بن كعب عن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن للوضوء شيطانا يقال له الولهان فاتقوا وسواس الماء. ضعيف جدا. وأخرج ابن ماجه عن عبد الله بن عمرو أن رسول الله صلى الله عليه وسلم مر بسعد وهو يتوضأ فقال ما هذا السرف؟ فقال أفي الوضوء إسراف؟ قال نعم وإن كنت على نهر جار. ضعيف جدا. عندنا حسن. وخرج ابن ماجه عن ابن عمر قال رأى رسول الله صلى الله عليه وسلم رجلا يتوضأ أحب إلي من الوضوء بالنبيذ واللبن. وخرج أبو داود والترمذي وابن ماجه عن عبد الله مسعود أن النبي صلى الله عليه وسلم قال له ليلة الجن ما في إداوتك؟ قال النبيذ. قال تمرة طيبة وماء طهور. زاد ابن ماجه فتوضأ ولم يذكر الترمذي ليلة الجن. وفي رواية لأبي داود عن علقمة قال قلت لعبد الله بن مسعود من كان منكم مع رسول الله صلى الله عليه وسلم ليلة الجن؟ قال ما كان معه منا أحد. وعنده عن عطاء أنه كره الوضوء باللبن والنبيذ وقال إن التيمم أعجب إلي منه. وعنده سئل أبو العالي عن رجل أصابته جنابة وليس عنده ماء وعنده نبيذ أيغتسل به؟ قال لا. وفي رواية لأحمد وقال النبي صلى الله عليه وسلم أمعك ماء؟ قلت لا. قال أمعك نبيذ؟ قلت نعم. فتوضأ به. حديث ضعيف. وخرج ابن ماجه عن عبد الله بن عباس أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لابن مسعود ليلة الجن معك ماء؟ قال لا إلا نبيذا في سطيحة. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم تمرة طيبة وماء طهور صب علي. قال فصببت عليه فتوضأ به. حديث ضعيف. وأخرج أحمد بن عبد الله مسعود قال بينما نحن مع رسول الله صلى الله عليه وسلم بمكة وهو في نفر من أصحابه إذ قال ليقم معي رجل منكم ولا يقومن معي رجل في قلبه من الغش مثقال ذرة. قال فقمت معه وأخذت إداوة ولا أحسبها إلا ماء. فخرجت مع الله صلى الله عليه وسلم حتى إذا كنا بأعلى مكة رأيت أسودة مجتمعة فخط لي رسول الله صلى الله عليه وسلم خطا ثم قال قم ها هنا حتى أتيك. قال فقمت ومضى رسول الله صلى الله عليه وسلم إليهم فرأيتهم يتثورون إليه. قال فسمر معهم رسول الله صلى الله عليه وسلم ليلا طويلا حتى جاءني مع الفجر فقال لي ما زلت قائما يا ابن مسعود؟ قال فقلت يا رسول الله أولم تقل لي قم حتى آتيك؟ قال ثم قال لي هل معك من وضوء؟ هل معك من وضوء؟ قال فقلت نعم. ففتحت الإداوة فإذا هو نبيذ. قال فقلت له يا رسول الله والله لقد أخذت الإداوة ولا أحسبها إلا ماء فإذا هو نبيذ. قال فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم تمرة طيبة وماء طهور. قال ثم توضأ منها. فلما قام يصلي أدركه شخصان منهم قالا له يا رسول الله إن نحب أن تأمنا في صلاتنا. قال فصفهما رسول الله صلى الله عليه وسلم خلفه ثم صلى بنا. فلما انصرف قلت له من هؤلاء يا رسول الله؟ قال هؤلاء جن نصيبين جاءوا يختصمون إلي في أمور كانت بينهم وقد سألوني الزاد فزودتهم. قال فقلت له وهل عندك يا رسول الله من شيء تزودهم إياه؟ قال فقال قد زودتهم الرجعة وما وجدوا من روث وجدوه شعيرا وما وجدوه من عظم وجدوه كاسيا. قال وعند ذلك نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن أن يستطاب بالروث والعظم. إسناده ضعيف. ممكن نقف هنا شيء؟ ممكن نقف هنا؟ بارك الله فيكم تقبل الله منا ومنكم سمعنا الله وإياكم في طاعته. هذا والله أعلم. صلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. صلى الله عليه وسلم.